وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر ألا آمنوا بي Thank you. Thank you. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ولا أعلم ما في نفسك تعلم وأعبد الشيطان صدق الله.